بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم، وبعد. قال إمام دار الهجرة رحمه الله تعالى الإمام مالك بن أنس رحمه الله: باب الوضوء من المذي. قال المصنف رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن سليمان بن يسار عن المقداد بن الأسود رضي الله تعالى عنه أن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أمره أن يسأل له رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل إذا دنا من أهله فخرج منه المدي ماذا عليه. قال علي رضي الله تعالى عنه: فإن عندي ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أستحي أن أسأله. قال المقداد رضي الله عنه: فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: إذا وجد ذلك أحدكم فلينضح فرجه وليتوضأ وضوءه للصلاة. عن المقداد بن الأسود رضي الله تعالى عنه أن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أمره أن يسأل له رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تمان لا كملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ترجم الإمام مالك رحمه الله بهذه الترجمة التي تتعلق بالمذي. والمذي بالتخفيف مع الكسر ثلاث لغات، هو أحد الخوارج الأربعة من الذكر: أولها البول، وثانيها المذي، وثالثها الودي، ورابعها المني. فهذه أربعة سوائل تخرج من الذكر، وهذا السائل محكوم بنجاسته ومحكوم بكونه يوجب الوضوء. ونظرا لكون بابه تتعلق به المسائل من كتاب الطهارة، ناسب أن يعتني إمام دار الهجرة مالك رحمه الله بإراده في هذا الموضع. فمناسبة ذكر هذا الباب أنه من أبواب كتاب الطهارة، وأبواب كتاب الطهارة منها ما يتعلق بما يوجب الطهارة، ومنها ما يتعلق بما تحصل به الطهارة، ومنها ما يتعلق بصفة الطهارة. فهذا الباب ونحوه من الأبواب المتقدمة يتعلق بما يوجب الطهارة، أي أنه سبب من أسباب الطهارة، وهو يوجب نوعين من الطهارة: أولهما طهارة الخبث، والثاني طهارة الحدث. فأما طهارة الخبث فإنه يجب منه غسل الذكر، ويجب أيضا غسل الثوب والمكان إذا أصابه، كما لو أصاب المكان البول فإنه يوجب طهارة الخبث بتطهير المكان الذي أصابه. فالمذي يشتمل على طهارة الخبث من هذا الوجه، فيغسل الإنسان ذكره ويغسل الثوب إذا أصابه المذي، على تفصيل عند أهل العلم رحمهم الله في ذلك. ثم هو يوجب طهارة الحدث، ويوجب الطهارة الصغرى دون الطهارة الكبرى، أي أنه يوجب الوضوء. فإذا خرج المذي من الإنسان قليلا كان أو كثيرا فإنه يجب عليه الوضوء، كما قرره حديث علي رضي الله عنه في بابنا، حيث اعتنى الإمام مالك رحمه الله بإراد هذا الحديث الذي انبنت عليه أكثر مسائل المذي، وهذا من حسن اختياره رحمه الله، وقدمه على الآثار الواردة عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخلفاء الراشدين وغيرهم رضي الله عن الجميع وأرضاهم. هذا الخارج وهو المذي كما ذكرنا أحد الخوارج الأربعة، فأما الخارج الأول وهو البول فقد أجمع العلماء رحمهم الله على أنه نجس، وأجمعوا على كونه يوجب الطهارة الصغرى، أي أنه يوجب الوضوء، فمن خرج منه البول قليلا كان أو كثيرا فقد أجمع العلماء على أنه قد انتقض وضوءه. وهذان الحكمان دل عليهما الدليل. فأما بالنسبة لحكمنا بنجاسة البول وهو محل الإجماع، فقد دل عليه ما ثبت في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا في المسجد مع أصحابه يحدثهم، فدخل أعرابي فرفع ثوبه ثم صاح به الناس، رفع ثوبه ليبول فصاح به الناس، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تزلموه، ثم تركه حتى انتهى وانقضى من بوله. قال عليه الصلاة والسلام: أريقوا على بوله سجلا من الماء. وجه الدلالة من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أصاب البول أرض المسجد أمر بتطهير أرض المسجد، وذلك بقوله: أريقوا عليه سجلا من ماء، أي صبوا عليه سجلا، والسجل هو الدلو، وقيل الدلو الكبير، لأن هذا من إزالة النجاسة بالمكاثرة والمغالبة، فالنجاسة تزول إذا كان لا يمكن للإنسان عصر الشيء وهو نجس، فإنه يصب أضعاف البول أو ضعفي البول أو ثلاثة أضعافه حتى يغلب على ظنه أن الماء أكثر من البول وقد أزال البول. فالسجل من الماء الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصبه على بول الأعرابي هو أكثر من البول المعتاد من الإنسان، ومن هنا استفيد منه أن البول نجس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أريقوا، أمرا بالوجوب، وجوب التطهير، لأن المسجد يصلى فيه وعلى أرضه، وقد أمر الله عز وجل بالطهارة، وبناء على ذلك قالوا إن أمره عليه الصلاة والسلام بصب الماء على بول الأعرابي يدل على نجاسة البول. أما الحكم الثاني في البول وهو كونه يوجب الوضوء فهذا محل إجماع، فكلهم اتفقوا على أنه لو خرج البول ومن الإنسان قليلا كان أو كثيرا أنه انتقض وضوءه، والعبرة بخروجه مجاوزته لرأس الذكر، فإذا خرجت القطرة وجاوزت رأس الذكر وهو وفارقت الإحليل وهو مجرى البول من الذكر فحينئذ ينتقض الوضوء. والدليل على أن البول ينقض الوضوء الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلها تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا بال توضأ بعد بوله، ومن أقواها وأصحها حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وعن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى صباطة قوم فبال قائما ثم قال ادنه حتى كنت عند عقبه، قال: ثم توضأ ومسح على خفيه. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بال توضأ، ولذلك أجمعوا على أن البول ينقض الطهارة الصغرى وهي الوضوء. أما بالنسبة للودي فالودي هو ماء ثخين وقيل رقيق أكدر، يخرج هذا الماء عقيب البول أي بعد البول، وفي بعض الأحيان يخرج إذا حمل الإنسان شيئا ثقيلا فإنه يخرج بالقطرة وبالكثير قطرتين ونحو ذلك على حسب حال الإنسان، فهذا الماء الأكثر يكاد يكون الإجماع على أنه حكمه حكم البول وهو نجس، وكذلك أيضا يوجب انتقاض الطهارة الصغرى، فلو توضأ ثم خرج منه الودي حكمنا بانتقاض وضوئه ووجوب غسل الذكر وغسل ما أصابه الودي. وقد جاء عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن أم عبد ربه ابن موسى سألتها رضي الله عنها وأرضاها عن المذي، فقالت أم المؤمنين رضي الله عنها: إن كل فحل يمذي، وإنما هو المذي والودي والمني والبول. ف فأما البول فإنه يوجب الغسل ويوجب فأما البول فإنه يوجب الوضوء ولا يوجب الغسل، وأما الودي فإنه يغسل ذكره وأنثييه ويتوضأ ولا يغتسل. فبينت أن الودي حكمه حكم البول، وهذا كالإجماع بين أهل العلم رحمه الله من حيث الأصل، ولذلك يحكم بنجاسته وبانتقاض الوضوء، أي أنه ينقض الحدث الأصغر للحدث الأكبر، فلا يجب منه الغسل. وأما بالنسبة للخارج الثالث وهو الذي معنا وهو المذي، فالمذي محكوم بنجاسته، وكذلك أيضا بالاتفاق، وكذلك أيضا كونه يوجب الوضوء، ففيه الحدث فهو يوجب انتقاض الوضوء، فهو حدث أصغر فيوجب انتقاض الطهارة الصغرى للطهارة الكبرى كالبول والودي. هذا المذي ماء لزج يخرج عند بداية الشهوة من المداعبة وغيرها، فالفرق بينه وبين المني أن المني يخرج دفقا بكثرة، وأما المذي فإنه يخرج قطرات، وكل منهما يخرج عند الشهوة، لكن المني هو أقصى الشهوة ونهايتها، ولذلك يخرج دفقا وبكثرة. قال تعالى: خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، فوصف المني بكونه يخرج دفقا وبكثرة. والمذي لا رائحة له كالمني، له رائحة لكنها خفيفة جدا، وأما بالنسبة للمني فإن رائحته كشم الطلع أو كالعجين أو كالبيض الفاسد، كل هذا من صفات المني، فهناك فرق بين المني والمذي. ويشتبهان على النائم إذا استيقظ من نومه فوجد الأثر في ثوبه، يشتبه المني مع المذي، فالمني بالنسبة للرجل أبيض ثخين، وبالنسبة للمرأة أصفر رقيق، ولا بد لطالب العلم من أن يضبط هذه الصفات لأنها تترتب عليها أحكام شرعية، والعلماء والأئمة رحمهم الله اعتنوا في كتبهم ببيان ذلك وتفصيله، لأنه تترتب عليه الأحكام الشرعية في العبادة وأيضا في بعض المعاملات، وعلى هذا ضبط العلماء كل خارج من هذه الخوارج بصفته المعتبرة. فذكر المصنف رحمه الله المذي، وذكر حديث علي رضي الله عنه، وأتوا سيتبعه إن شاء الله بالمني الذي سيأتينا في أبواب الغسل وأحكام الطهارة الكبرى. ذكر المصنف رحمه الله حديث علي رضي الله عنه وأرضاه، وهو من رواية المقداد، وفي أيضا في الصحيح من رواية علي رضي الله عنه وأرضاه. نعم. عن المقداد بن الأسود رضي الله تعالى عنه أن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أمره أن يسأل له رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن المقداد بن الأسود فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم الكندي رضي الله عنه وأرضاه، مقداد بن الأسود الكندي فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وأرضاه، أن علي رضي الله عنه وكله فأمره أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الأمر التماس، لأنه من مساوٍ، من أخ لأخيه، فعلي رضي الله عنه أمر المقداد أن يسأل، وليس بأمر ممن هو أعلى كالوالد وكمن له الأمر ونحو ذلك، فهو التماس، أي التمس منه أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيه فوائد: الفائدة الأولى مشروعية الاستنابة في الفتوى، بمعنى أنه يشرع للإنسان إذا أراد أن يستفتي العالم أن يسأل بنفسه أو يوكل غيره للسؤال. فلما أمر علي رضي الله عنه المقداد أن يسأل دل على مشروعية التوكيل في السؤال في الفتية، ولكن ينبغي على المسلم إذا أراد أن يوكل أحدا أن يسأل عنه أن يختار من يوثق بدينه وأمانته وضبطه، لأنه إذا لم تكن عنده أمانة ربما زور السؤال وزور الجواب، ولذلك تجد بعض الفساق والمتهتكين بحدود الله نسأل الله السلامة والعافية إذا سمعوا الفتوى غيروها وبدلوا فيها وربما خففوا في أمر شدد الله فيه ولربما ضيقوا في أمر وسع الله فيه. ولذلك لا يوكل في الاستفتاء والسؤال إلا من يوثق بدينه وأمانته وأيضا ضبطه. فقد يكون الإنسان دينا صالحا ولكنه كثير الغفلة كثير النسيان لا يضبط، فلربما طلب منه أن يسأل المسألة تلقى عليه المسألة فيمسك بعضها ويضيع بعضها، ثم إذا جاء يسأل قد لا يحسن السؤال، وكذلك ربما إذا أجيب لا يحفظ الجواب تاما كاملا. فإذا لا بد إذا اختار أحدا أن يستفتي له أو يسأل عنه أن يكون ممن يوثق بدينه وأمانته وضبطه. وأما الاستنابة فقد ثبتت في السنة، سواء كان الذي يستنيب رجلا عن رجل أو رجلا عن امرأة، ولذلك ثبت في حديثنا هنا الرجل عن الرجل، فيمكن للرجل أن يسأل. وثبتت أيضا الأحاديث باستنابة المرأة للرجل، فإن كما في الصحيح من حديث أسماء بنت عميس رضي الله عنها أنها لما خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع نفست بمحمد بن أبي بكر الصديق بالبيداء، والبيداء هي الربوة، المكان المنفسئ الفسيح الذي يأتي بعد الربوة بجوار ميقات المدينة، أعني ذا الحليفة، المكان الفسيح يقال له البيداء، أصل المكان الفسيح من الأرض. فنفست بمحمد بن أبي بكر الصديق فأمرت أو سألت أبا بكر رضي الله عنه أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ويستفتيه. ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر رضي الله عنه مرها فلتغتسل ثم لتهل. فهذا من استنابة المرأة للرجل لتعذر أو وجود العذر أو صعوبة الذهاب أو كونها نفساء يصعب عليها أن تذهب ونحو ذلك من الأسباب. الأمر الثاني أن هذه الاستنابة إما أن تكون على وجه لا خلل فيه شرعا وإما أن تخالف ذلك. فإذا كان الشخص طلب منك أن تسأل العلماء أو تسأل عن المسألة فحينئذ لا إشكال، وأما إذا كان فيها محظور فيتعين حضور السائل بنفسه. ولذلك ورد في الصحيح من حديث عويمر العجلاني أنه لما ابتلي فوجد امرأته على الزنا مع رجل جاء إلى ابن عمه عاصم بن عدي العجلاني رضي الله عنه وقال يا عاصم الرجل يجد مع امرأته الرجل، إن قتله قتلتموه، وإن ترك إن سكت وإن تكلم جلدتموه، وإن سكت سكت على غيظ، سلي يا عاصم عن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلق عاصم رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل فأعرض النبي صلى الله عليه وسلم عنه. فلما رجع إلى عويمر قال له ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عاصم ما جئتني بخير، قد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم مسألتك. فقال عويمر والله لا أنتهي حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا محظور، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجب الوكيل، ولذلك لما امتنع عليه الصلاة والسلام امتنع لأنه خشي أن تكون من المسائل التي لم تقع بعد. وقد كان صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث الصحيح إن الله أحل أشياء فلا تحرموها وحرم أشياء فلا تحلوها وسكت عن أشياء رحمة بكم من غير نسيان فلا تسألوا عنها. فإذا كان الذي يسأل عن فيه خلل أو محظور يمتنع المفتي، ومن أمثلته أن يكون الشخص يمتنع فيه المفتي وقد يمتنع الشخص الذي يوكل بالاستفتاء والفتوى. ومن أمثلة ذلك أن تعلم أن الشخص الذي يقول لك اسأل لي العلماء يتكبر أو يستنكف عن الحضور بنفسه، فحينئذ تمتنع لردعه وحمله على السؤال بنفسه. وهذا مقصود شرعا ولا يعد من الامتناع عن الخير والبر، فإنه إذا غلب على ظنك وجود هذه المفسدة الشرعية لم تكن معينا له على الامتناع من الحضور والسؤال بنفسه. وهنا في هذا الحديث دليل على مشروعية التوكيل، وأخذ منه بعض العلماء جواز سماع دعوى الوكيل مع حضور الموكل، وهذه مسألة ترجع إلى القضاء، أنه إذا وكل شخص غيره في القضية كما يقع في زماننا المحامي ونحو ذلك، ويكون الموكل موجودا في نفس المدينة وفي نفس المكان الذي تقع فيه الدعوة، فبعض العلماء يقول لا بد وأن يحضر صاحب الدعوة وتسمع بحضور صاحب الدعوة، ومنهم من يقول لا يشترط الحضور، ويستدلون بأن هنا أن القضاء كالفتوى، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم الفتوى وكالة مع حضور الموكل وإمكان سؤاله. وقالوا إن هذه الدعاء أيضا يتفرع عليها مسألة ثانية، وهي سماع الدعوى بحضور الوكيل في مجلس القضاء، وحملوها على الرواية الأخرى الصحيحة أن علي رضي الله عنه أمر المقداد أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهما في المجلس نفسه، ومن هنا وقعت المسألة من المقداد وعلي شاهد يسمع. قالوا فهذا يدل على أنه يجوز أن يقيم الشخص الدعوة وكالة كالمحامي يترافع عمن يوكله مع حضور موكله، فبعض العلماء يشدد في هذا ويقول لا يتكلم الوكيل مع وجود الأصيل، ومن هنا إذا أمكن الرجوع إلى الأصل لم يرجع إلى بدله. وعلى كل حال هذا الحديث أصل في هذه المسألة يفرعونها عليه قياسا وإلحاقا، يجعلون القضاء كالفتوى قياسا. وأما وجه الشبه بينهما أن المستفتي يبحث عن حكم الله، والذي يرفع للقاضي يبحث عن حكم الله في القضية، فاجتمعا في كون كل منهما يطلب حكم الله وشرع الله في القضية، سواء الفرق بين الفتوى والقضاء أن الفتوى إنشاء وخبر، وأما القضاء فهو حكم وإلزام، ولذلك القاضي منفذ بالشرع بالأحكام وهو وحكمه على الإلزام. قال ابن عاصم منفذ بالشرع للأحكام له نيابة عن الإمام، يعني بذلك القاضي. المسألة الثالثة في كونه وكل رضي الله عنه وأرضى، أعني عليا المقداد رضي الله عنه، بالسؤال فيه دليل على حجية خبر الواحد، لأن عليا رضي الله عنه اكتفى بإرسال المقداد على إحدى الروايات أنه أرسله ليسأل، فأخذ منه العلماء رحمهم الله دليلا على حجية خبر الواحد، وأنك تعمل بهذا الخبر، وبنوا عليه المسائل الشرعية أن خبر الواحد يقبل حتى ولو كان فيما تعم به البلوى. ومن هنا احتج جمهور العلماء رحمهم الله على مسائل في العبادات والمعاملات بخبر الواحد، وقد دلت السنة الصحيحة على ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بخبر الواحد في تبليغ الأحكام، وبعث أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه أن يؤذن في الحج بالناس يوم الحج الأكبر أن الله ورسوله بريء من المشركين، وأن لا يحج بعد العام مشرك، وأن لا يطوف بالبيت عريان، وقد كان واحدا، فاكتفى به عليه الصلاة والسلام في إقامة الحجة. ثم بعث علي رضي الله عنه بعد ذلك، وكلاهما لم يبلغ حد التواتر، وكذلك أيضا ما ثبت في الأحاديث الصحيحة من عمل الصحابة بخبر الواحد، كما في الصحيحين أن أهل قباء حينما كانوا يصلون الصلاة وأتاهم آتي فشهد عندهم أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة إلى الكعبة، فتحول الرجال مكان النساء والنساء مكان الرجال، فهذا من العمل بخبر الواحد في الأحكام، بل إن خبر الواحد حجة حتى في العقائد، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى كسرى عظيم الفرس عظيم الروم عظيم الفرس، وبعث كتابه صلوات الله وسلامه عليه إلى قيصر عظيم الروم، وبعث كتابه إلى النجاشي عظيم الحبشة، وبعث كتابه إلى ملوك الأرض ومعهم مع عبد الله بن حذافة رضي الله مع عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه وأرضاه واكتفى بخبر الواحد. فلو كان التواتر حجة مع أن هذا الخبر المراد به تقرير أصل الدين وهو الدعوة إلى التوحيد، فاكتفى عليه الصلاة والسلام بخبر الواحد. وفي الصحيح ففي الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه كتب كتابه إلى كسرى عظيم الفرس أسلم تسلم، من محمد بن عبد الله إلى كسرى عظيم الفرس أسلم تسلم، أسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإنما عليك إثم الأريسين. وهذا يدل على أن خبر الواحد حجة حتى في الاعتقاد، لأنه اكتفى ببعث هذا الخبر مع صحابي واحد. وقد قال الله في كتابه يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وفي الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه بعث معاذ رضي الله عنه إلى اليمن وقال له إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فاكتفى عليه الصلاة والسلام بخبر الواحد. فهذا الأصل الذي دل عليه حديثنا دلت عليه أحاديث كثيرة سواء في الاعتقاد أو في الأحكام أنه حجة ما دام أنه قد جاء بالنقل الصحيح الذي يوجب الحكم بثبوته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. في حديثنا أن علي رضي الله عنه أمر المقداد، وفي بعض الأحاديث أن عليا هو الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بعضها أنه أمر عمار بن ياسر رضي الله عنه عن أبيه أن يسأل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاستشكل بعض العلماء هذا الاختلاف وورد السؤال هل الذي سأل هو علي نفسه أم أنه المقداد أم أنه عمار أم أن السؤال وقع من الجميع. فأما بالنسبة لعلي فللعلماء فيه وجهان، قيل إن علي رضي الله عنه لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم وإنما وكل المقداد وعمار على اختلاف الروايات وعلى التفصيل الذي نبينه، فتكون نسبة السؤال إلى علي رضي الله عنه أنه وكل غيره، لأن من أمر بالشيء كأنه قد فعله، فنسب السؤال إليه لأنه هو الذي بعث على السؤال وهو الذي طلب السؤال، فحينئذ صح أن ينسب إليه من هذا الوجه. وهي رواية أبي داود أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه. والوجه الثاني يقول إن عليا قد سأل وسؤاله وقع بعد سؤال المقداد وعمار رضي الله عن الجميع. ووجه ذلك عند القائلين بهذا القول قالوا إن الرواية عند أبي داود في سنن تثبت أنه سأل، وكذلك عند النسائي. فهذه الرواية التي أثبتت أن علي رضي الله عنه سأل نأخذها على ظاهرها ونقول يحتمل أن علي رضي الله عنه وأرضاه وكل المقداد ووكل عمارا، ثم استبعد أن يكون هذا الجواب لأنه ما زال يشك في هذا الحكم، فأراد أن يستيقن بنفسه فسأل النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن وكل كل من عمار والمقداد. وأما الرواية عن عمار ومقداد فأكثر الروايات على أن الوكيل هو المقداد أكثرها وأشهرها، وكذلك ما يثبت أن عمار ولا مانع من الجمع بينهما أنه أمر عمارا فتأخر ثم أمر المقداد بعد ذلك. هذا حاصل ما يقال في مسألة توكيله في الاستفتاء. أما السبب في كونه لم يسأل بنفسه فقد بين ذلك، فقال فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني. وفي هذا فوائد، منها أولا كرم خلق هذا الصحابي الجليل أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين المهديين رضي الله عنه وأرضاهم أجمعين، ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الصحابي الجليل أدبه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وحياؤه وخجله، ولا يزال المرء بخير ما عاش حييا يحفظ نفسه عن الخطأ والخلل والزلل حتى يسمو بنفسه إلى معالي الأمور ويبتعد عن الأمور التي تنقصه عن معالي الأمور ولو كانت من المباحات. يعيش المرء ما استحيا بخير ويبقى العود ما بقي اللحاء، فهذا من المروءة ومن الحياء والخجل المحمود شرعا. فاستحيا لأنه زوج بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنفوس تشمئز وتكره أن يأتي الصهر ويتحدث بأمور النساء في حضور أصهاره كأبي زوجته وأخيها وابنها الذي هو ابنه أو ابن ربيبه، كل هذا من الحياء. وصفيق الوجه الذي لا حياء عنده ولا خير فيه، أعني خير الكمال، هو الذي يتكلم بهذه الأمور ولا يبالي ولو كان أقارب زوجته حضورا. فمن الحياء والأدب أن يراعي الإنسان مشاعر الرحم وأن يحفظها ولا يضيع حقها، لأن هذا ينقص من قدرهم ويحط من قدرهم، ولذلك يعدونه من صفاقة الوجه وقلة الحياء. فكان علي رضي الله عنه أبعد ما يكون عن هذا، كيف وقد تربى عند النبي صلى الله عليه وسلم فأدبه فأحسن تأديبه، فلم يستطع حتى في المسائل الشرعية أن يسأل عن هذه المسألة مع كونه يباح له ذلك ويجوز له ذلك. وفي هذا دليل أيضا على من الفوائد على أن الإنسان المستقيم على طاعة الله عز وجل ينبغي له حتى ولو كان الشيء مباح له شرعا أن ينتبه لمحاسن الأخلاق ومحاسن العادات والأمور الحميدة في الأدب. فبعض من الأخيار يقول هذا دين ويفعل ما أن له، مع أنه بالإمكان أن ينفذ ويطبق شرع الله ويلتزم بدين الله دون أن يحرج الآخرين ودون أن يوقعهم ويوقع نفسه فيما لا يحمد. فلا بد من مراعاة الأكمل والأفضل. فانظر رحمك الله إلى هذا الصحابي الجليل، مع كونه محتاجا للجواب والفتوى ومع كونه كان يعاني معاناة شديدة، حتى ورد أنه كان يعاني من المذي معاناة شديدة، وكان يظن أن المذي يوجب الغسل فيغتسل حتى في البرد، وجاء عنه وعن حذيفة أنهما وجدا من ذلك الشدة حتى تشقق الظهر من كثرة الغسل في البرد، ومع هذا لم يقدم على سؤال النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. وهذا الذي اختاره جمع من العلماء أن عليا لم يسأل بنفسه وأنه راعى هذا الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا قال استحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، فيه إكرام للبنت، والمراد بكونه يقول لمكان ابنته مني أي أنه يكرم زوجه ويكرم أهله بأن يكون زوجا على أكمل ما يكون الزوج مع أبي الزوجة. فالمنبغي للزوج إذا كان مع قرابة زوجته أن يكون على أحسن الأحوال وأكملها وأفضلها، لأن ذلك أدعى لتطيب خاطر زوجته. وقد قال صلى الله عليه وسلم خيركم لأهله. فالخيرية لا تقتصر على دفع الأموال ولا تقتصر على إحسان الحال ما لم يصحبها الأدب الرفيع من الإنسان الخير الصالح الذي لا يقع في الأمور التي تزري به أمام زوجه، لأن كل زوج إذا وقع منه الخلل عاتب أهل الزوجة الزوجة، ولربما انتقصت وامتهنت بسبب زوجها. ومن هنا رعى رضي الله عنه ذلك، ففي قوله لمكان ابنته مني أن يكون سببا للامتناع وأيضا سببا لتعاطي الأكمل والأفضل في رعاية حقها وعدم إحراجها رضي الله عنها وأرضاها. قال أمرت المقداد، وفي قبول المقداد دليل على أنه ينبغي للمسلم أن يعين أخاه على البر والتقوى، فإن المقداد رضي الله عنه مع أن السؤال فيه حرج وفيه كلفة، نوع كلفة، لأن مثل هذه المسائل فيها نوع من الحرج، لم يمتنع رضي الله عنه وأرضاه، وهذا يدل على أنه ينبغي للمسلم أن يكون معينا لأخيه المسلم على البر والتقوى، وهكذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما وصفهم الله رحماء بينهم، فيرحم بعضهم بعضا بقضاء حوائجهم، كيف هو بحوائج الدين التي بها صلاح أمور الدين الدنيا والآخرة، فكانوا رحماء يقضي بعضهم حوائج البعض، وما سأل المقداد وقال له لماذا، وهذا من ذكاء المقداد وفطنته، ولم يقل له اذهب واسأل بنفسك، فإن البعض ربما قال له أخوه أريد منك أن تخاطب الشيخ أو تخاطبه أو تطلب منه كذا وكذا، فيقول له اذهب بنفسك، ولكن المقداد رضي الله عنه استجاب لأمر علي واستجاب لطلبه، فكان الصحابة رضوان الله عليهم كما وصفهم الله رحماء بينهم، وهذا نموذج من الصحبة والمحبة، أنهم كانوا يتواصلون ويتعاونون في البر والتقوى استجابة لأمر الله عز وجل لهم بذلك. وفي هذا دليل أيضا من الفوائد، أنه ينبغي للمسلم أن يسأل عما أشكل عليه ولو كان من الأمور التي يستقبح من ذكرها، وعلى العالم والمفتي أن يبين هذه الأمور ويوضحها للناس، خاصة في دروس العلم وفي الفتوى، بطريقة يتضح بها حكم الشرع، وأن لا يأتي بالأمور بطريقة خفية قد تلتبس على طالب العلم وقد تلتبس على السامع، فينبغي أن يوضح. ولذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم الحكم وأمر بغسل الذكر وبنضح الذكر، وفي بعضها وليغسل مذاكيره، إشارة إلى غسل الذكر والأنثيين، فلم تكن أحكام الشريعة بأساليب معماة مغيبة، ولكن كانت بوضوح وجلاء، لأن مثل هذا أمر ينبغي بيانه للناس وبيان حكم الله عز وجل فيه. وكم عانى أناس من معرفة حكم الله في بعض المسائل حينما استحيوا عن السؤال وخجلوا في موضع لا يحسن فيه الحياء والخجل، لأن الله لا يستحي من الحق. وقد سئل عليه الصلاة والسلام من الصحابة رضي الله عنهم نساء ورجالا، شبابا وشيبا وصغارا وأطفالا، سألوه عليه الصلاة والسلام المسائل، وبعضها محرج، ولم يكن يمنعهم الحياء من السؤال. وهذا هو الذي ينبغي للمسلم أن يراعي، معرفة الحكم الشرعي، وأن يسأل العالم إذا أشكل عليه الشيء ويستفصل منه ويستبين. وأيضا ينبغي لمن يسمع أن لا يستهجن السائل، فإن الصحابة رضوان الله عليهم لم يستهجنوا هذا السؤال ولم يستقبحوه ولم يعاتبوا المقداد رضي الله عنه ولم ينظروا إليه نظرا يزري به أو يحط من قدره، وهذا يدل على أنه ينبغي أن ينصف السائل. قال بعض العلماء في قوله تعالى وأما السائل فلا تنهر، قال إن هذه الآية عامة شاملة لسائل الدنيا وسائل إذا كانت به حاجة واستحق السؤال فلا يجوز نهره. فلو أصابت إنسان فائقة وأصبح مديونا أو عنده حمالة توجب السؤال فجاء يسأل، فلا يجوز لأحد يقول له لماذا تسأل الناس أو اذهب أو ينهره أو لا تسأل الناس أو لا تشحذ، فلا يجوز له ذلك، لأن هذا مستحق. فنهى الله عن نهر سائل الدنيا، فمن باب أولى أن لا ينهر سائل الدين، لأن إذا كانت بالدنيا قوام المصالح المادية فبالدين قوام المصالح المادية والمعنوية الدينية والدنيوية والأخروية، فلا يجوز لأحد أن يتهكم بالسائل وأن يضحك عليه أو يستهزئ به، لأن هذا يؤثر في نفوس الناس. فكان الصحابة رضوان الله عليهم إذا وقعت المسائل التي يستقبح من ذكرها لم يكونوا يستخفون بالسائل أو يؤذونه أو يجرحونه، بل كانوا على أكمل ما يكون عليه من حضر مجالس العلم ومجالس الوحي. وهذا المنبغي على طلبة العلم، أنهم إذا كانوا في مجالس العلماء وسأل الجاهل ألا يستخفوا به. قال بعض العلماء إن الاستخفاف استخفاف بعض طلبة العلم بإخوانهم إذا سألوا عن أمر واضح لا يعرفونه وسألوا عن براءة وطلبا للحق، أنه إذا استخف بهم فإن هذا يمنعهم مستقبلا من السؤال، ويجعلهم في حرج وضيق، وهؤلاء يلتمسون الرحمة ويلتمسون الخير، وهم الذين وصى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من طلبة العلم. ولذلك كان أبو موسى الأشعري رضي الله عنه إذا دخل عليه الناس لطلب العلم وقدموا عليه من الأمصار بسط رداءه وقال: مرحبا بوصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الصحابة رضوان الله عليهم لا يستخفون بالسائل ولا يستهجنونه. ولذلك بعض العوام إذا جلس العالم في مجالس في المناسبات ونحوها فسأل طالب علم عن مسألة يستشكلها استهجنوه واستأجنوا سؤاله. ومن الناس من يسأل عن أحكام الوضوء في المناسبات فتجد من يضحك ويقول له: الناس وصلوا إلى القمر وأنت تسأل عن الوضوء وعن الطهارة. فهذا من الغفلة عن الدين والبعد عن التأسي بهؤلاء الأخيار الصالحين. إن السائل إذا سأل حقه أن يجاب، فإما أن يجاب بالتي هي أحسن أو يصرف بالتي هي أحسن، أما أن يستهجن ويستخف به وينقص من قدره فهذا ليس من شرع الله في شيء، فهو خلاف هدي السلف الصالح رحمه الله ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالسؤال عن هذه المسائل مستقبح، ومع ذلك تقبلته الصحابة بصدور الرحبة. وكم في هذا الحديث الذي ورد فيه هذا السؤال من مسائل وفوائد استنارت بها الأمة قرونا عديدة وأزمنة مديدة، جزى الله أمير المؤمنين والمقداد وغيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الجزاء أن سألوا عن هذه المسائل، وجزى الله نبي الأمة خير ما جزى نبيا عن نبوته وصاحب رسالة عن رسالته أن بلغ الرسالة وأدى الأمانة. فهذا هو ديننا وعزنا وشرفنا، لا ينتقص من اعتز بهذا الدين لأن الله جعل به العزة، ولا يهان من طلب الكرامة بالدين، فإن الذي يسأل ويبحث عن هذا العلم فإنه طالب علم، ومن طلب العلم سهل الله له بذلك الطلب إذا أخلص فيه لوجه الله طريقا إلى الجنة، ومن كان في طريق الجنة فإنه لا يذل وليس بمهان بل عزيز. فينبغي أن يعان على هذا الخير وعلى هذا البر كما فعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه نماذج تتربى بها النفوس ويتربى بها خلف هذه الأمة من سلف هذه الأمة في أدبهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكما تأدب الصحابة رضوان الله عليهم مع النبي صلى الله عليه وسلم يتأدب عوام الناس وخواصهم مع العلماء ومع السائلين والمستفتين في مسائلهم وفتواهم. وقوله رضي الله عنه: نعم، أمره أن يسأل له رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل إذا دنا من أهله فخرج منه المدي ماذا عليه. عن الرجل إذا دنا من أهله، وهذا من أرفع ما يكون في الأسلوب في الأدب في البلاغة في حسن الانتقاء حتى في الدلالة والمعنى. لقد أعطى الله عز وجل أصحاب رسوله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم أجمعين من الفصاحة والبلاغة والبيان الشيء الكثير. عن الرجل إذا دنا من أهله، انظر إذا دنا من أهله، والواقع أنه يمكن التعبير عن خروج المذي بأساليب عديدة وبأوصاف عديدة. ولذلك ذكر حتى العلماء أنه يكون عند الانتشار ويكون عند التقبيل وعند المداعبة والملاعبة والملاطفة. ومع ذلك انظر إذا دنا، عن الرجل إذا دنا من أهله. الأمر الثاني أن هذا اللفظ مع ما فيه من البلاغة والأدب في إخفاء المعنى بكلمات لا تدل صراحة على المقصود، كذلك أيضا فيه المعاني الشرعية، لأن المذي لا يخرج عند شدة الشهوة وإنما يخرج عند ابتداء الشهوة. ولذلك فرق بينه وبين المني وقال إذا دنا من أهله، ولكن المني يقول إذا أصاب أهله، ففرق بين الإصابة وبين بداية الإصابة. وهذا فقه وبلاغة، وهذا من أكمل ما يكون في أساليب الصحابة رضي الله عنه ورضا، وكل هذا بتوفيق الله، وكل هذا بتوفيق الله عز وجل ورحمته وكرمه على هذه الأمة، حتى سخر الله أصحابة يحسنون السؤال ويحسنون البيان، فأوتوا حتى من البلاغة، لأن الشريعة هي كاملة ومن كمالها أن يكون من ينقلها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفهم هذا الكمال ويحسن التعبير عن هذا الكمال. فقوله دنا من أهله غير قوله أصاب أهله. ولذلك يقول العلماء إن المني يكون عند الإصابة غالبا والمذي يكون عند بداية الإصابة، فقال دنا أي قرب. نعم. إذا دنا من أهله فخرج منه المذي ماذا عليه؟ إذا دنا من أهله هذا طبعا من حيث الأصل على الغالب أنه يخرج من المذي عند الدنو من أهله، ولا ربما خرج منه المذي من التفكر أو النظرة سواء كانت مشروعة أو ممنوعة، ولكن هو عبر يعني لا يعتبر هذا الوصف قيدا في الحكم. ومن هنا يقول إن النص إذا خرج مخرج الغالب لم يعتبر مفهومه، فلا يظن أحد أن الحكم خاص بما إذا دنا من أهله، فمعنى ذلك أنه إذا دنا من غير أهله أنه إنما العبرة بخروج المذي. وذكر هذه الصورة التي هي أحد الصور التي يكون فيها الخروج ليس المراد بمن ذكرها أن يقيد الحكم في سؤاله بها. نعم. قال علي رضي الله تعالى عنه: فإن عندي ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أستحي أن أسأله. فإن عندي جملة تعليلية كأنه يقول أمرتك أن تسأل عني رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن عندي ابنته وأستحي أن أسأله، بيان للسبب الداعي لتوكيله للمقداد رضي الله عنه وأرضاه. قال المقداد رضي الله تعالى عنه: فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: إذا وجد ذلك أحدكم فلينضح فرجه وليتوضأ وضوءه للصلاة. فقال عليه الصلاة والسلام: إذا وجد أحدكم ذلك فليتوضأ ولينضح فرجه وليتوضأ وضوءه للصلاة. في جواب النبي صلى الله عليه وسلم في قوله إذا وجد أحدكم ذلك، اسم الإشارة عائد إلى خروج المذي، أي إذا خرج منه المذي فإنه يغسل فرجه ويتوضأ وضوءه للصلاة. هاتان مسألتان بناهما عليه الصلاة والسلام بحكمين، أحدهما يتعلق بطهارة الخبث والثاني يتعلق بطهارة الحدث. فالأولى طهارة الخبث هي إزالة النجس، فأمره بغسل الذكر، وجماهير أهل العلم رحمهم الله على أن المنبغي عند خروج المذي غسل الذكر كاملا، وغسل الذكر يشمل غسل العضو والأنثيين، ولذلك جاء في رواية السنن وليغسل مذاكيره، وفي رواية أحمد يغسل ذكره وأنثييه. فهذا يدل على أنه إذا خرج النجس سواء كان بولا أو مذيا أو وديا أو دما أن الواجب غسل الذكر كاملا، وأنه لا يكفي غسل رأس الذكر وهو موضع الخروج، أو غسل رأس الذكر وهو الحشفة، أو الاقتصار بالذكر دون العضو دون الأنثيين، بل ينبغي غسله كاملا. وهذا أصل عند العلماء في غسل الذكر كاملا من خروج البول كما ذكرنا من خروج النجس، فأمره عليه الصلاة والسلام بغسل الذكر كاملا. وفيه دليل بالمعنى أن المذي نجس، ولذلك أمر بغسل ما أصابه المذي. وقد جاء في الحديث الصحيح حينما كان في أول الإسلام إذا جامع الرجل امرأته ولم يخرج منه المني ولم ينزل كان الحكم أنه يتوضأ ولا يجب عليه الغسل. فقال عليه الصلاة والسلام: جاء إلى رجل فقرع عليه الباب من الأنصار فخرج الرجل عجالة، فقال عليه الصلاة والسلام: لعلنا أعجلناك أو أقحطناك. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إذا أعجلت أو أقحطت فلا غسل عليك. وجاء في اللفظ الآخر: وليغسل ما أصابه منها، فإن المرأة تمذي ومذيها رطوبة فرجها، ولذلك تشتد الرطوبة عند اشتداد الشهوة. فأمره أن يغسل ما أصاب الذكر من رطوبة فرج المرأة، فقال ليغسل ما أصابه منها، فدل على أنه نجس وأنه يوجب طهارة الخبث، كما دل عليه قوله وليغسل أمره بغسل الثوب ونضح الثوب كما في الروايات الأخرى. فالمذي نجس ويوجب طهارة الخبث على هذا الأصل الذي ذكرناه، ومذهب طائفة من أهل العلم رحمهم الله، ولا يكفي فيه النضح في أصح قولي العلماء، لأن المراد بالنضح الغسل، وقد جاء صريحا في الروايات الأخرى. ومن هنا يكون الأمر بالغسل دال على أنه لا يجزئ فيه النضح. وقال بعض العلماء إنه مخفف في طهارته كبول الصبي إذا لم يأكل، والصبي إذا لم يأكل الطعام. ورد هذا بظاهر الأحاديث والروايات التي فيها الأمر بغسل ما أصابه المذي، وأمره عليه الصلاة والسلام بغسل الذكر يدل على نجاسته، يدل على نجاسة المذي كالبول. وأما كونه عليه الصلاة والسلام يقول يتوضأ، فيه دليل على أن المذي ينقض الوضوء. ويستوي في هذا الحكم أن يكون المذي الذي خرج كثيرا أو قليلا يسيرا، فلا يشترط في كونه يوجب الوضوء أن يكون كثيرا، بل لو خرج منه قطرة حكمنا بانتقاض وضوئه ووجوب بانتقاض الوضوء ووجوب الطهارة عليه إذا أراد الصلاة، وما تشترط له الطهارة. هذا بالنسبة للحكم المنبني على فتوى عليه الصلاة والسلام وإجابته لهذا السؤال. نعم. قال رحمه الله: وحدثني عن مالك عن يزيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: إني لأجده ينحدر مني مثل الخريزة، فإذا وجد ذلك أحدكم فليغسل ذكره وليتوضأ وضوءه للصلاة، يعني المذي. إني لأجده يعني المذي كما فسره الراوي، ينحدر مثل الخريزة، الخرزة واحدة الخرز، وتصغيرها خريزة الخرز، لأن المذي يأتي مثل الكور، ليس يعني فيه لزوجة، ولا ينحدر كالماء المنساب كالبول، ولكنه ينحدر دفعات، وإذا انحدر دفعات تجلطت دفعته الأولى كالخرزة، مثل الخرزة التي تكون في السبح ونحوها، ولكن الخريزة لأن القدر من المذي يكون صغيرا جدا ولم يكن كالخرزة، لأن الخرزة أكبر حجما فصغر لهذا المعنى، فقال مثل الخريزة يعني أنه ينحدر. نعم. فإذا وجد ذلك أحدكم فليغسل ذكره وليتوضأ وضوءه للصلاة، يعني المذي. أولا أن الإمام مالك رحمه الله ذكر هذا الأثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهنا يستشكل بعض طلبة العلم: ما الفائدة من ذكر الأثر عن الصحابي إذا كان الحكم مقررا في السنة وصحت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والجواب أن السنة ربما يكون لفظها محتملا ويتردد بين معنيين فأكثر، وثانيا أن السنة ربما يكون لفظها صريحا ولكن تكون منسوخة، فإذا جاءنا عن صحابي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم خاصة من المأمور باتباع سنته أنه عمل بهذه السنة، دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وهي محكمة باقية غير منسوخة. ومن هنا يستقيم أن تجد العلماء يقولون دليلنا على هذه المسألة السنة والأثر، فالبعض يقول ما مقام دلالة الأثر مع وجود السنة، وهذا من الفوائد التي يمكن أن يستفيدها طالب العلم، أن ذكر الأثر المراد به تقوية الدلالة، أما الدليل بنفسه فهو قوي، لكن قد تقوية الدلالة أو تقوية العمل بهذا الحديث لأنه ربما كان منسوخا أو معارضا بما هو أقوى منه، فكونه يأتي من سنة الخلفاء الراشدين أو يثبت عن الصحابة أنه عملوا به بعد وفاته يكون هذا مرجحا للقول الذي يقول بدلالته على الوجه الذي عمل به الصحابة رضوان الله عليهم. فهذه فتوى من عمر رضي الله عنه، وجاءت بأسلوب الحكاية عن النفس، ففيه دليل على مشروعية تحدث الإنسان عن نفسه ولو كان بالشيء المستقبح تقريرا للحكم وإثباتا له، فإن العالم قدوة، فإذا قال للناس إنني أمذي وأتوضأ من المذي إذا أمذيت، فإن هذا من أبلغ ما يكون في حمل الناس على الاتساء والاقتداء به. فإن العالم إذا عمل بفتواه كان هذا أخير معين للناس أن يتقبلوا هذه الفتوى وأن يعملوا بها. فبين رضي الله عنه وأرضاه أنه عمل بالحكم بنجاسة المذي وأنه فعل ذلك مع نفسه فألزمها بالوضوء، فدل على أن هذا الحكم محكم وأنه يحكم بنجاسة المذي وفيه الوضوء. قال رحمه الله: وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن جندب مولى. قال رحمه الله: وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن جندب مولى عبد الله بن عياش أنه قال: سألت عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن المذي فقال: إذا وجدته فاغسل فرجك وتوضأ وضوءك للصلاة. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذه الفتوى من أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه توافق ما سبق في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخليفة الراشد أبيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. والحكم في ذلك على ما تقدم من كون هؤلاء الصحابة، هذين الصحابيين، اجتمعا على كون المذي يوجب طهارة الحدث ويوجب طهارة الخبث على التفصيل الذي بيناه، وهذا يؤكد أن هذه السنة محكمة باقية كما بينا في التفصيل. نعم. قال رحمه الله: باب الرخصة في ترك الوضوء من المذي. جزاك الله خيرا، بارك الله. بسم الله. أثابكم الله فضيلة الشيخ ونفع الله بعلمك المسلمين وغفر الله لك ولوالديك ولجميع المسلمين.